هلال بن ميمون الجهني الجهني الهذلي الفلسطيني الرملي الكوفي من الثقات وثقة بن معين والنسائي وغيرهما. عن عطاء بن يزيد الليثي أبو محمد الرملي من الثقات وثقة بن المديني وابن معين والنسائي هو وقال سعد كثير الحديث من خلال التابعين. قال عطاء لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري مالك بن سنان السبع المكتبين عن النبي الأمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنح حتى أريك، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط وقال يا غلام هكذا فاسلخ، ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. كيف؟ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنح حتى أريك، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط وقال يا غلام هكذا فاسلخ، ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. ممتاز. هنا هذه المسألة مسألة التعريف، فيها أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من خلق النبي لأبي هو أمي، وأن من خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو التواضع، وهو من أعظم خلق النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي الجارية تأخذ بإصبعه ويمشي معها حيثما أرادت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كل من دعا، قال ولو دعوني إلى كراع لأجبت الداعي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من تواضعه كان يمشي يسلم على الصبيان، وكان يقول يا أبا عمير ما فعل النغيس. من تواضعه هنا جاء الغلام ويسلخ الشاة، أراد أن يعلمه فأخذ السكين يبين له، ولعله كان يسلخ يعني بطريقة فيها ما فيها من الخطأ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوب له الطريقة لسلخ الشاة. شوف انظر هذه تواضع سيد الخلق أجمعين حتى يعلمه، لكن في قوله يعني يا غلام هكذا فاسلخ ليس وجوبا، وليس هناك للسلخ طريقة خاصة بها، حيثما استطاع أن يفصل اللحم عن العظم كان ذلك سلخا بأي طريقة استطاع أن يفعل بها ذلك. فالأمر ليس مقدرا في الشرع، وليس واجبا أو مستحبا مثلا بطريقة ما بأي طريقة، لكن هذه الأمثل، لأن الغلام يظهر أنه كان عديم الخبرة وكان ما يدري كيف السلخ، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تنحى حتى أريك، وهذا تعليم بالممارسة، هذا تعليم بالممارسة. فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها، يعني أدخل يده بين الجلد الشاة ولحمها وراد أن وفصل حتى توارت إلى الإبط، قال يا غلام هكذا فاسلخ، يعني هو أن يدخل يده حتى يسلخ اللحم عن الجلد، ورآه الصحابي الجليل تعليما، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب التعاون على البر والتقوى، فقال الله تعالى تعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان، ومن باب الإحسان للغير، والإحسان أعظم ما يقدمه المرء طاعة لله جل وعلا، كما أحسنت المرأة البغي من بني إسرائيل للكلب، وكما أحسن يعني الرجل الصاحب الجليل للناس لما نحى الشوك أو غص الشوك من بين يدي الناس، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون بأنه قال بأن الله غفر له أو شكر له ودخل الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها أرقاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم من خير فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن أدخل يده وبين له كيف السلخ، أدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، وقال يا غلام هكذا فاسلخ تعليما. وكما قلنا ليس له وقت مقدر أو محل مقدر، ولكن السلخ وفصل جلد عن الجلد عن اللحم عن العظم. إذا علمه النبي السلخ، وهذا من تواضعه، وهذه أيضا من مكملات الذبح، الفوائد المستنبطة فضل التواضع. كم؟ أنا دماء المذبوح ليست نجسة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلخ ولم يغسل يده وصلى. أرجو أن تكون هذه الفوائد وصلت إلى ثلاثة. نعم الفوائد كم؟ نعم بس قل كم فائدة؟ اثنين فقط. ها؟ اثنين فقط. التعليم بالمشاهدة، التعليم بالمشاهدة. فائدة ثالثة التعليم بالمشاهدة. طيب كده انتهينا من سنة الجماعة. فضلنا الفلاء البث عندنا الساعة 10.